بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكرم أنا السعدي أن يقدم لكم هذه الموعظة. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل أمر حكمتك وآياتك لا إله إلا أنت والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كلما تاب مذنب وأناب والله أكبر كلما رجع خارج عن أمر الله وتاب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إخوة الإسلام هذا عيدنا أهل الإسلام عيد الأضحى نبدأه بحمد الله سبحانه وتكبيره وذكره جل وعلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة الإسلام بعد 1421 عاما على حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت الأولى والأخيرة حجة البلاغ حجة الإسلام نقف اليوم موقفا نتذاكر فيه تلك الحجة والتي وكأن الله تعالى ختم بها حياة رسوله صلى الله عليه وسلم وكأن الله ختم بها رحلة طويلة كانت لسيد الأولين والآخرين استمرت 23 عاما ختمها بتلك الحجة التي أرسى فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم معالم الإسلام وملامح هذا الدين وظلت هذه الخطبة وظلت هذه الحجة التي استمرت أياما قليلة ظلت في ذاكرة تاريخ هذه الأمة ظلت في ذاكرتها بأحداثها بكلماتها بمواقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيها ظلت هذه الحجة وكأنها ذاكرة كلما مرت كلما مر وقتها المسلمين نستدر منها ملامح ومواقف لنرى ماضينا كيف ناخذ منه العبرة، ولنرى حاضرنا كيف نقيمه كما يرضي ربنا سبحانه، ولنرى مستقبلنا كيف نستعد له. من هذه الحجة التي استمرت وقتا قصيرا إلا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرسى فيها معاني عظيمة. واليوم أقف معكم إخوتي الكرام في محاولة لنأخذ منها بعض الدروس والعبر. إن أول درس رساه الرسول صلى الله عليه وسلم وظهر من مواقفه وكلامه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. نعم هذا درس نستحق اليوم أن نتذكره أنه رسول الله. لن تكن هذه لتغيب عن أذهان أهل الإيمان، إلا أن اليوم أذكر نفسي وإخوتي بها بعد أن صار هناك من يريد حتى أن يشوش على هذه القاعدة أن محمد بن عبد الله ختم الله به رسالات. تعالوا بنا ننظر في حياته صلى الله عليه وسلم، بل وفي هذه الحجة وحدها لننظر كيف تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حاضر الأمة ومستقبلها. كيف بين الرسول صلى الله عليه وسلم مداخل الهلاك على هذه الأمة وكيف تصححه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة يبين لهم خطورة التعدي بعضهم على بعض، فيخطب كما روى جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجته صلى الله عليه وسلم فيقول: فكان مما قال إن دماءكم وأموالكم وحرامكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مستقبل هذه الأمة ويتحدث عن خطورة التعدي الذي تكون من بعضهم على بعض، سواء كان في الغناء أو كان في الأعراض أو كان في الأموال. وهذا فعلا يظهر اليوم وكل يوم تظهر خطورة ذلك، ليظهر لنا أمرا آخر هو أهم، أنه رسول الله ليس رجلا يتحدث بعبقرية وقته وبعقلانية ظروفه، إنما رجل يتحدث بوحي عليه أفضل الصلاة والسلام يحدثنا عن خطورة التعدي ويحدثنا عن أمر آخر قبل ذلك، يحدثنا عن خطورة الانحراف عن دين الله عن كتاب الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينفعن الله النهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطورة الانحراف عن الدين، خطورة حب الدنيا الذي تطغى على بعض من أهل الإسلام إلى وقتنا هذا فتبعده عن الالتزام الحقيقي بدين الله. يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن حب الدنيا وكراهية الموت ستؤدي بكم إلى أن يقع في قلوبكم الوهن والضعف. فإذا وقع في قلوبكم الوهن والضعف نزعت المهابة من صدور عدوكم. وما سبب حب الدنيا وكراهية الموت؟ البعد عن الالتزام الكامل والحقيقي بأمر الله تبارك وتعالى. إذا وقع ذلك ونزعت المهابة من صدور العدو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. هذا بيان من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن البداية ليست من عند العدو، إنما البداية تكون من عندنا نحن. فالعدو دائما يريد أن يضعفنا وأن يقضي علينا، هذه صفته ولا يمكن أن تتغير. لكن العبرة في أهل الإسلام كيف يجعلون من أنفسهم لقمة مستفاضة للعدو، بضعفهم ببعدهم عن هدي ربهم وهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الآخر يبين لنا فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم العلاج من ذلك. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالثر وتركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم عدوا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم أو حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا العلاج، هذا العلاج لحب الدنيا، لحب الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة نوع من الربا، وهو إشارة إلى كل انحراف في المعاملات، ورضيتم بالذر عن الدين واستبدلتم الدنيا بالدين، إشارة إلى كل رضا بغير الدين كبديل، كبديل. حب الدنيا صار في القلب حتى رضيتم بالذر وأخذتم أذناب البقر، تتبعتم الراعي وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا. من نخرج يا رسول الله حتى ترجعوا إلى دينكم؟ هذا أول غرض نجده في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حياته وفي هذه الحجة التي أشار فيها إلى هذا المعنى صلوات الله وسلامه عليه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا بعلاج معضلاتنا ومشاكلنا أن أول حل لا بد أن نلتزمه العودة الحقيقية إلى دين الله تبارك وتعالى. لا بد أن تكون هناك تغيير. إن كثيرا من الناس اليوم يريدون التغيير ويتكلمون عن التغيير، لكن أي تغيير يريدون؟ إننا لا بد أن نفهم أن أول تغيير يكون فينا نحن، أن نتغير إلى الإسلام الكامل، أن نتغير إلى الإسلام الصحيح، أن نلتزم التزاما كاملا بكل الدين كما أمر الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام في شرائعه كافة كله، لا تأخذوا بعضا وتتركوا بعضا، بل خذوه كله. يبدل الله ويغير حالكم إلى الإحسان كله. وربك سبحانه قال في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إخوة الإسلام معلم آخر مهم نتعلمه من حجته صلى الله عليه وسلم تلك الفريدة، كيف أنه صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما بالغا بالعلم والتعليم. نقول ذلك وقد صارت هجمات كثيرة على الإسلام وأهل الإسلام غزينا من قبل جهلنا. العلم تعلم الدين، صرنا نتكلم عن تعلم الدين وكأنه أمر هامشي ليس لنا أن نهتم به. غزينا حتى تكلم القاصي والداني عن القرآن، حتى القرآن تكلم من تكلم فيه، حتى الرسول والرسالة تكلم من تكلم فيه. وما هذا إلا لأن المسلمين لن يكونوا على المستوى المطلوب منهم في علمهم بدينهم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حاجة الوداع اهتم اهتماما بالغا بتعليم الناس، فمن قبل الحج أرسل رسله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، ينبه كل غافل يستدعي البعيد والقريب ليتعلم منه صلى الله عليه وسلم. ويقول جابر فوقف صلى الله عليه وسلم بعرفات على القصواء، جلس عليها على الناقة حتى يستشرف ويسأله الناس، حتى يستشرف يظهر للناس ويعلم الناس عليه الصلاة والسلام. بل كان واقفا في عرفة فوقع رجل من على ناقته فوقصته ناقته فمات، فأتى الناس يسألونه عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة وهو في موقف الدعاء والذكر، ومع ذلك لم يشغله هذا أن يعلم الناس فيقول لهم عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعلمهم صلى الله عليه وسلم ويهتم به، ليس في معزل عن الناس. فيا حراس العقيدة، يا أصحاب خندق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إياكم أن تتجاهلوا هذا الجانب، بل عليكم أن تصبوا فيه جهدكم، تعلمكم لدينكم تعلما قويا يناسب عصركم ووقتكم، يناسب أن تدافعوا به عن دينكم. لابد أن يكون علما قويا صحيحا يناسب ذلك. إن الدين قد كمل وتمت نعمة الله، والله عز وجل أنزل في تلك الحجة في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخرها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم دينك قبل والنعمة قد تمت، فإياي وإياكم أن نكون من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار. إن من تبديل نعمة الله أن نكون جاهلون في دين يأمر بالعلم، أن نكون غافلون في دين يأمر بالفهم. إياكم أن تتجاهلوا أمر دينكم. صار الواحد فينا يعلم من أمور الدنيا أضعاف أضعاف ما يعلمه من دينه، وأيه أحق بالعلم، ما علمك الله أم ما يعلمنا الناس؟ ما علمنا الله أم ما يعلمنا الناس؟ تعلمنا لديننا علما يناسب. ألا ترى إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في نفسي هذه الحجة؟ يروي البخاري وعن مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الأمور قد اعتدلت تماما. بآخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور معتدلة تماما، حتى في الأيام، حتى في الليالي، في الأحكام، في المعاملات اعتدلت وكملت، حتى لا يأتي آدم فيريد أن يغير مواعيد الحج، وآخر يريد أن يسقط الأذان، وآخر يريد أن يمنع صلاة الجماعة. هذا التغيير في الناس والأفكار من أين أتت؟ من أين أتت؟ فساد لا شك في العقيدة، وانحراف في العقول، وضعف في تبليغ دين الله وتعليم الناس، ضعف في هذا الجانب. ولا شك الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وفي رواية: كتاب الله وعترتي، أوصيكم الله في كتاب الله وعترتي. والعترة فيها أقوال، منها أنهم أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته. انظر انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني بتعليم الناس، وهكذا ينبغي أن نكون. إذا إخوة الكرام، الاعتناء بتعلم الدين وتعليم الناس والدعوة إلى الله من أهم ما ينبغي أن نعتني به. والله جل وعلا قد أنزل سورة قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله بينه وبين خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أول شيء الإيمان الذي يبنى على العلم والعمل وعمل الصالحات وتواصوا بذلك ودعوا إليه. إذن العلم مع الإيمان، ثم العمل والالتزام بكتاب الله وبسنة رسوله، ثم الدعوة إلى الله بناء على ذلك، ثم الصبر الذي يأتي دائما مع الدعوة إلى الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. انظر إلى إجابة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قالوا: فظننا أنه سنسميه بغير اسم، قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فأي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسم، قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بالحجة؟ قالوا: بلد. قالوا: أي بلد هذه؟ فظننا أنه سيسميها بغير اسمها، فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. انظر أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تابعون له في كل ما يقول، متبعون له في كل ما يقول، حتى لو غير اسم اليوم سيغيرون، لو غير اسم الشهر سيغيرون، لو غير اسم البلد سيغيرون. هذا يدلك على مدى حرص هؤلاء جماعة المباركة من أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أن يغيروا ما بأنفسهم، على أن يتغيروا وفق ما يدلهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. غير أسماءهم فغيروها، أسماءهم غيروها. سأل جارية: ما اسمك؟ قالت: بر. غير أسماءها صلى الله عليه وسلم. غير امرأته قال: ما اسمك؟ قال: صعب. قال: بل أنت ساكت. غيروا الأسماء، الناس تغيرت، فكيف بأحوالهم وأعمالهم؟ كيف بأحوالهم وأعمالهم؟ كان عندهم استعداد أن يقبلوا كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأن يتغيروا طبعاً، حتى ولو غير أسماءهم، حتى ولو غير شهورهم، حتى ولو غير آلامهم. هكذا ينبغي الالتقاء حول الوحي، الالتقاء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كان اتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا أشار إليهم بالكلام تكلموا، وإذا أشار إليهم بالسكوت سكتوا، إذا غير شيئا تغيروا معه، إذا أرجع بشيء رجعوا إليه. هكذا يكون الاتباع لأمر الرسول، لا يعرض أمر الرسول على عقولهم ولا على آرائهم، إنما هم متبعون لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال لهم في حجة الوداع هذه وقفت ها هنا وعرف كلها موقف. هناك أمور ثابتة لا يمكن أن تتغير، أن يكون الوقوف بعرفة لكن تقف هنا، تقف هنا ليس عليك حرج، يدلك على أن هناك أمور لا تتغير. القرآن لا يتغير، سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تتغير. أن يكون الوحي مقدم على العقل لا يتغير، أن يكون التوحيد أول ما يبدأ به لا يتغير، أن تكون العقيدة صلاحها قبل صلاح الأعمال ومعه لا تتغير. هذه أصول لا تتغير، هذه أصول لا تتغير، لكنه قد يكون في بعض أحوال الصلاة أمور تتغير، تنزل على يديك أم تنزل على ركبتيك، يمكن هذا ويمكن هذا، يمكن أن تجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو تسر، يمكن هذا ويمكن هذا، يمكن أن تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو خمسة أو سبعة، يمكن هذا ويمكن هذا، لكن أن تسجد قبل أن تركع هذا لا يكون، أن تسجد سجدة واحدة بدل سجدتين هذا لا يكون. إذن هناك ثوابت في الدين لا يقبل فيها الكلام، أن يكون أمر الله قبل كل أمر أحد لا يقبل فيه الكلام، أن يقدم أمر الله على أمر الناس وقول الله على قول الناس هذا لا يقبل فيه الكلام. هناك ثوابت لا تتغير ولا يمكن أن تتبدل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك حتى في الأحداث، يعلمنا ذلك حتى في الأحداث، ويحذر من الرجوع عن هذا الدين بأي بدعة مضلة، فيقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقرر ذلك كل جمعة وكل موقف، ويأتي في هذه الحجة الأخيرة فيؤكد على هذا المعنى مرات ومرات. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وإني أباهي بكم الأمم، يعني يوم القيامة، فلا تسودوا وجهي، لا تسودوا وجهي، فإني مستنقذ منكم ومستنقذ مني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه، إياكم أن تبتدعوا في دين الله وأن تنحرف، لأني آتي يوم القيامة أستنقذ منكم حتى تدخلوا الجنة، وسيؤخذ مني أناس قد انحرفوا، فأقول يا ربي أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. هكذا الإحداث في الدين مهمة مدمر، هكذا الإحداث في الدين مهمة مدمر. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لا تسودوا وجهي، لا تسودوا وجهي، كيف يكون موقفي وموقفك إذا أتينا بين يدي الله تبارك وتعالى والتقينا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ونظر إلينا فقال كيف كانت سنتي بينكم؟ كيف أخذتم بما تركت لكم ميراثي؟ ميراثي ماذا فعلتم فيه؟ حفظتموه أم ضيعتموه؟ وما ميراث رسول الله؟ إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لم يترك دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم، ورث القرآن، ورث السنة. ميراث الذي تركت لكم حفظتموه أم ضيعتموه؟ العمل الذي بذلت فيه كل جهد وسالت فيه دمي ودماء أصحابي ماذا فعلتم فيه؟ فنقول نعتذر أننا هذا كان مشغول بتجارته، وهذا كان مشغول بكي ملابسه، وهذا كان مشغول بتسريحة شعره. هل يمكن أن يقال هذا لرسول الكريم يوم القيامة؟ هل يمكن أن نلتقي بهذا الوجه يوم القيامة؟ أم ينبغي أن نبذل كل الجهد ونقول يا رسول الله قد بذلنا ما استطعنا، لكن إياك أن تكذب على نفسك فتكون لم تبذل ما تستطيع، إياك أن تكذب فلا تبذل ما تستطيع، فإن الأمور هناك مكشوفة مفتوحة. هذا الرسول يقول فلا تسود وجه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إخوتي قد ذكرت لكم كيف أنه رسول الله، وقد ذكرت لكم كيف اعتنى الرسول صلى الله عليه وسلم ببلاغ هذا الدين وبكماله، وذكرت لكم أهمية العلم الذي ينبني عليه عمل. إخوتي في الله، إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان مما اهتم به جدا في آخر حياته وفي خطبة الوداع التأكيد على جانب الأخوة في الله، التأكيد على جانب الأخوة في الله، وليست الأخوة في الله أن يكون التآخي بين أصحاب المحى فقط، فلا حزبية في الإسلام ولا اجتماع على شعارات ولا على أسماء، بل الإسلام يشمل كل المسلمين، والأخوة بين جميع المسلمين في الأرض كلها، في الأرض كلها. لا تشعر بإخوانك في بلدك فقط وهم إخوانك، بل لابد أن تكون نظرتك أوسع، أن تكون نظرتك أوسع، أن يكون قلبك يتسع بكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتزم بكتاب الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نشعر بأحوال المسلمين جميعا، أن يكونوا جميعا في قلوبنا. الرسول يقول في هذه الحجة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. المعاملات التي بين المسلمين والجرأة التي صارت من البعض على أموال إخوانه نذير هلاك، نذير هلاك. إياكم إياكم. يقول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، بدع التكفير والتجرؤ على دماء الآخرين حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر بالأخوة بالتآخي، أن يكون أخوك مثلك. والله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بكل الأوامر بصيغة الجماعة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال فأصبحتم بنعمته إخوانا إخوانا وكنتم على شفا حجرة الأنبار فأنقذكم منه. فالأخوة في الله لا بد أن ننميها قدر الاستطاعة، لا بد أن ننميها قدر الاستطاعة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وما تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وليس السلام مقصود به مجرد المصافحة، بل السلام أوسع من ذلك. السلام أن يسلم إخوانك منك، السلام أن لا يصل لأخيك منك أذى، هذا هو إنشاء السلام. الذي ينبغي أن نكون عليه أن نكون بيننا اتحاد، أن يكون بيننا ارتباط وأخوة وتعاون على البر والتقوى، ليس فقط أنت في بلدك بل في الدنيا كلها. أين فلسطين منا الآن؟ أين القدس التي يتجرأ عليها أعداء الله كل يوم يأخذون خطوة إلى الأمام في توسيع دائرة الاستيطان، في تهويد للألفاظ حتى أسماء الشوارع يريدون أن يغيرونها، يريدون أن يسبقوا المسلمين بغير سرعة الإسلام. أين فلسطين فقط؟ لا، المسلمون في الأرض كلها. أين تركستان الشرقية التي لا يعرف عنها كثير من الناس والتي مساحتها أكبر يمكن من فرنسا 3 مرات، لا يعرف المسلمون عنها شيئا، هي الآن تحت وطأة الشيوعيين في الصين. أين هذه البلاد من المسلمين؟ أين شعورك بإخوانك في الصومال في كل بلد من بلادك؟ أين دعوتك لهم؟ أين دعاؤك لهم؟ أين معرفتك بحالهم؟ إخوتي، لا بد أن نوسع دائرة الأخوة والتآخي لله، وأن يكون ارتباطنا ارتباطا وثيقا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أختم إخوتي الكرام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة لم تكن أبدا نظرته تحت قدمه، إنما كانت نظرته للمستقبل، كان يعلم الناس في الدنيا كلها، كان ينظر إلى الناس نظرة شمولية عالمية، يخطبهم يقول: أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم تدخلوا جنة ربكم. أيها الناس، خاطب الناس كلها. فالإسلام دين عالمي، ليس دين العرب وحده ولا دين قرية وحدها، إنما هذا دين الله، رسالة الله إلى الدنيا كلها. فيجب أن لا نستحي من أن نذكر ذلك، ولا أن نستحي أن نتسمى مسلمين، ولا أن نستحي أن ندعو إلى الإسلام. ليس الإسلام فيه شيء عورة نخشاه، ولا فيه شيء محرج نتحرج منه، إنما الإسلام دين كله طارة، وكله تقدم، وكله نمو بالناس. الإسلام ينبغي أن يكون صباحنا ومساءنا، يكون نهارنا وليلنا، يكون شاغلنا. الرسول في آخر ما خطره قال: فما أنتم قائلون؟ إن الله سائلكم عني، فما أنتم قائلون؟ كان منشغل صلى الله عليه وسلم بما يأتي من الأيام، بحال الناس. انظر، هذا قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه حياته. شمل الرجل وشمل أيضا المرأة، شمل الرجل وشمل المرأة، ووقف لطباعة بنت الزبير تسأله وقد ولدت ماذا تفعل في نفاسها؟ قال: استغفري وأحرمي معنا غير أن لا تطفي بالبيت. خاطب النساء ويخاطب الرجال، ليس الإسلام دعوة للرجال فقط، إنما دعوة للرجال والنساء، بل النساء على ثغر لا يستطيع أن يقوم عليه الرجال، والرجال على ثغور لا يستطيع أن يقوم عليها النساء، النساء على ثغر الحجاب لا يستطيع أن يقوم به الرجال، النساء على ثغر تربية الأولاد، لربما في أمور لا يستطيع أن يقوم بها الرجال. ألا يا نساء المسلمين، إياكم أن يأتي العدو من قبلكم، إياكم أن يشوه الإسلام من قبل امرأة، من قبل امرأة تظهر غير هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الناس ينظرون إلى المرأة المحجبة أو إن شئت قلت المنقبة على أنها الإسلام، فإياك أن تسوي نظر الإسلام الكبير أو تسوي نظر المسلمين ككل بانحراف يظهر عليك في حركة من حركاتك أو كلمة من كلماتك. إخوة الكرام، هذا عيد الأضحى، وقد كان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه يذهب فيصلي صلاة العيد كما صلينا، ثم يخطب خطبة العيد كما نخطب الآن. وكان من السنة على أصحابه أن يستمعوا إلى الخطبة، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا عاد من الخطبة أول ما يفعل أن يذبح أضحيته فيأكل منها ويهدي ويتصدق على الفقراء، كما قال الله تعالى: تأكل منها وأطعم القانع والمعتر. كان يهدي ويتصدق على الفقراء، لم يكن ينسى الفقراء ولا اليتامى، بل كان يأتي إلى صلاة العيد ويرجع من آخر لعله يسلم على عدد أكثر من المسلمين، لعله يتفقد حالهم. إن نعما كثيرة أولها نعمة الإسلام علينا إخوة الكرام، فإياي وإياكم، ونعوذ بالله أن نكون من قوم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، بل نستعين بالله، نذكر الله على ما هدانا وعلى ما من نعمه والانا، ونختم كلامنا بخير الصلاة والسلام على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم واعرض صلاتنا وسلامنا على سيدنا رسول الله في صبيحة يومنا هذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل اليهود المجرمين، وارفع وطأتك عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل بقعة من أرضك برحمتك وإحسانك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتقبل الله منا ومنكم.